نسمع يعني عن الفتوحات الإسلامية وندرسها وخالد بن الوليد، وندرس كيف أن المسلمين انتشروا وتوسعوا من المدينة المنورة إلى حدود الصين شرقا وحدود المحيط في الأندلس غربا في يعني 30 40 ولا 50 سنة. في جانب إيماني للموضوع أن الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين، ولكن في جانب آخر مهم جدا في الموضوع، وهو موضوع الأخذ بالأسباب، أن النصر هذا له أسباب وله قوانين دنيوية وضعها الله سبحانه وتعالى. اللي حياخذ بهذه الأسباب سينتصر مسلما كان أو كافرا. من ضمن هذه الأسباب وهذه القوانين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. Tell me what you got for me. This is the floating egg which burns. Okay? It was written about by Hassan al-Ramah. I'm not sure who my Arabic is. Yeah, Hassan right. al-Ramah. I'll practice it. And it's basically a torpedo. The Chinese invented gunpowder a long time ago. We don't know exactly when. And they may have developed rockets and so on. But it seems to have been a Muslim who invented the torpedo, one that runs on water. Okay. And this, you see, has a rocket here which propels it. Uh-huh. Right? There's gunpowder inside and it comes rushing out and it pushes it forward. Okay. And these are guide sticks like you have on an ordinary skyrocket. Wow. To make it go in a straight direction. And this penetrates the ship you're trying to, don't touch it, it's very soft. Yeah. Yeah. And these, I'm not sure what these are, but maybe to prevent people picking it up. Again, very soft. Or maybe more damage. Yeah. So when it goes in, it rips it apart. Yeah. Anyway, yeah. We have to try it out. You said what is it? What was the description again? They call the egg. The egg floats and burns. The egg that floats and burns. That's the Arabic. That's the translation. البيضة التي تطفو وتحرق. Let's see, Mr. الرماح. يلا حيحطون هي الجماعة هنا. Okay, we'll watch with Dr. Adam. So the theory is that when we say light the fuse, they will light the fuse, it'll burn for 4 seconds, and then it will come shooting out across there towards those yellow flowers. Uh-huh. And when it's halfway across, after 20 seconds, it will explode. Well, there'll be a puff and a lot of sparks, and not a big bang. Okay, flame. Egg floats and burns. Okay. That's the plan. That's the plan. That would be very bad news if you were in a wooden boat. Uh-huh. You know, your boat would be on fire. Okay. Now, this was considered a very advanced technique in the ages. Yeah, it certainly was. That was like NASA. Yeah, that was absolutely top flight. Yeah. من أكبر الأدلة على موضوع الاهتمام بالأخذ بالأسباب وأن الإيمان لوحده لا يكفي إذا كانت في أسباب ناقصة للنصر، القسطنطينية المسلمين بحاولوا يفتحوها من أيام الصحابة، من أيام أبو أيوب الأنصاري، وقبر أبو أيوب الأنصاري موجود إلى اليوم في إسطنبول، رحنا زرناه خارج إسطنبول خارج القسطنطينية، قبر أبو أيوب الأنصاري، والآن مسوينه مسجد. نوصل إلى فين وصل الصحابة، ومع أنهم صحابة ما استطاعوا أن يفتحوا القسطنطينية لأنها كانت محصنة تحصين شديد، وجاء من بعدهم الأمويين تابعين وصالحين ومن أفضل القرون ما استطاعوا يفتحوا القسطنطينية لأنه كان فيه لسه أسباب ناقصة. إيمان لوحده بدون أسباب وقوة لا يكفي. متى جاء الفتح حق القسطنطينية؟ 700 سنة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا 1452. ايش هي العدة؟ رحنا البانوراما حق القسطنطينية حق فتح القسطنطينية. من اوائل من استخدم المدافع في الحروب كان المسلمين، في مقولة الصينيين والمسلمين مع بعض، ولكن في هذه المنطقة من العالم في اوروبا والجزيرة العربية اول من استخدم المدافع هم المسلمون، لذلك الى اليوم في جنس رشد أقدم مدفع في العالم هو المدفع العثماني. ومدفع ضخم. بتتكلم على مدفع وزنه 100 طن، ويحتاج الى 100 ثور و100 رجل علشان يجروه. شايفين انتوا هنا الاحجام. ويسمع دويه من على بعد 10 كيلومتر. هذا الصوت، هذا صوت المدفع. لما استخدمه العثمانيون على البيزنطيين فزعوا وخافوا من مجرد الصوت، لانهم مو متعودين على الصوت، ما عرفوا ايش الصوت اصلا. فكان سبب رئيسي في تخويفهم وفي تحبيط معنوياتهم. البارود ايضا، البارود اختراع صيني، بس اول من وظفه في الحرب كان المسلمين. في حربهم في مصر مع الفرنسيين، فوجئ الفرنسيين في معركة المنصورة وخسروا المعركة بسبب إتباع المسلمين في الآلاف الحربية. كان عندهم كل أنواع المدافع، المدافع الصغيرة أو زي البنادق، والمدافع الضخمة علشان تهد السور الضخم هذا حق القسطنطينية. وكان عند الغرب حرص شديد على تعلم هذه التقنية. وفي بريطانيا يوجد مدفع في المتحف البريطاني كبير جدا، أهداه السلطان العثماني لملكة إنجلترا آنذاك لحرصها الشديد على اقتناء يعني آخر ما توصلت إليه البشرية من الأسلحة. تخيلوا، إحنا اليوم نحرص على اقتناء F-16 والF-17 والميراج والطيارات اللي جاية من الغرب. زمان كان العكس، كان الأوروبي يحرص على آخر اختراعات المسلمين في أدوات الحرب، المدفع، المنجنيق، السيوف. وبشهادة الإنجليزي لما كنا في بريطانيا، طبعا لما كنا في بريطانيا لبسني اللبس حقه هذا اللي كانوا يلبسوه زمان عشان يتخيل العولات كيف كان الجندي البريطاني بيلبس حديد. The Europeans got sheet of steel, because the watermill technique for hammering steel was an Arab one. Wow. Okay. Damascus steel is famous steel. Yeah. And they brought the technology back on the Crusades to get them with steel. That's when they got blast furnaces. That's when the plate armor started developing, because they need to get this steel. المسلمين أبدعوا في موضوع ضخ الهواء في النار لرفع درجة الحرارة لدرجة معينة تجعل الحديد لين في أيديهم يتصرف فيه كيف شاءوا. فهذه التقنية والسيوف العربية كانت أفضل السيوف، وشفناها حتى في متحف بريطانيا في الميوزيوم، متحف وسيف عثماني، وكاتبين أنه من أفضل السيوف، كانت سيوف الدمشقية وغيرها من السيوف. فهذا سيف تركي يقف بسم الله الرحمن الرحيم وإحسان في صناعة السيوف، مكرت المسلمين من أن ينتصروا بإعداد القوة. يعتبر من الجهل الدعاء بدون عمل. وكنا ضربنا مثال لو تذكروا في خواطر 2، كان لو الواحد لو جلست هنا أمام هذه الطاولة وجلست أدعي اللهم حرك هذه الطاولة، اللهم حرك هذه الطاولة، اللهم عليك بهذه الطاولة، اللهم يا رب حرك هذه الطاولة، حرك هذه الطاولة، لو جلست 100 سنة أدعو إنه ربنا يحرك هذه الطاولة دون أن أقوم وأحط يدي وأحركها فلن تتحرك. هذا العلماء يسموه من الجهل. نفس هذا المثال، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ومو عارفين نصنع طيارة، ومو عارفين نصنع دبابة. رحنا وشفنا بعض المحلات الأسلحة مثلا في اسطنبول، ما حد بصنع أسلحة. Do you have any weapons from any other Islamic countries? No. Made in Egypt, made in Saudi Arabia, no. Made in Morocco, no. Made in Tunis, no. صناعة تركية. تحيات كثيرات لإسطنبول. فمهم جدا، مهم جدا هذا الموسم إنه نستشعر إنه المسلمين من 1000 سنة كانوا هم رقم واحد في صناعة كل ما له علاقة بالأسلحة والحروب. الكتب، يعني الكتب اللي كانت تكتب بالمئات إن لم تكن الآلاف، إحنا بقي بعض الكتب، في آلاف من الكتب كانت تكتب في الدقة في تصنيع الأسلحة وفي الخطط الحربية، وكانوا يتفننوا. شفنا بعض الكتب في إسطنبول. بس حديكم أمثلة كده عشان تعرفوا بس المسلمين كانوا على أي مستوى شغالين. يعني كتاب كشف الكروب في معرفة الحروب، كتاب بغية القاصدين بالعمل في الميادين، كتاب السعي المحمود في ترتيب العساكر والجنود. شوف هنا بعدين ننتهي بالرسوم. شوف صورة ترس في باطنه قوس وبيد حامله سيف. حتى كانوا يتفننوا في أسماء الكتب، يعني تخيلوا كتاب اسمه الأنيق في المنازيق، زي ما احنا اليوم كانوا بيتفننوا في كتب الفقه والدين كانوا يتفننوا في أسماء الكتب لها علاقة بالأسلحة. الأنيق في المنازيق يعني كتاب يتكلم عن كل أنواع المنجنيق، وهي على أبدع فيها المسلمون. واو، مين كان رقم واحد في تصنيعها؟ مين كان رقم واحد في تطويرها؟ المسلمون. شوف الأسلحة الحربية كيف كانت عندنا يعني معقدة، وهذا منجنيق يرمي سهام بدل من الكور، فهذا يرمي أسهم. شكر مستحق حقيقة لإيران وتركيا، يعني هم اللي أنقذوا العالم الإسلامي من موضوع أنه نقول أنه ما بنصنع أسلحة أبدا، لولا الله ثم لولا يعني إيران وتركيا في العالم الإسلامي. بغض النظر عن توجه إيران هل هو صح ولا غلط لا أجادل ذلك، ولكن بلد هي وتركيا قاعدين على الأقل يصنع، عندهم طيارات عندهم صواريخ، في العالم العربي في ثبات عميق. لو جاء الرماح اللي اخترع التورفيدو ده وجاء كل المؤلفين حقون كتب المنجنيق وغيره وشافوا الحال سيستغربوا سيتعجبوا سيفاجئوا، حيجوا يقولوا لنا يعني انتوا كل اسلحتكم تجيبوها من برا؟ هنقول لهم ايوه. هيقولوا لنا ليه؟ ليه؟ ايش سويتوا بعلمنا؟ سيسالونا وسنسال ايش سويتوا بعلمنا؟ ما عندنا اجابه. بالتالي نستورد، وبالتالي ضعف وهوان، وبالتالي اعتماد على الآخرين. فأدعو الله سبحانه وتعالى أن نطبق آية واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويصير عندنا اكتفاء ذاتي، يصير عندنا إبداع في تصنيع كل ما يساعدنا على الدفاع عن أنفسنا دون الحاجة للغير. والله يرحم الرماح وأمثاله. Thank you.